الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما قليلا ما تذكرون وكم من قرية فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر

كل مسجد وادعوه مخلصين له فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.